أمام الإنسان الكثير بسم الله عند الباب وشاهدون ما هم باستطاعة أن يدخلوا من داخل، هذا يكون من الجلوس في الطرقات. أما الأرصفة فليس الطرقات الظاهر، الأرصفة هذه موضوع الجلوس عليها ما هي من الطرقات. لا مثل عند عتبة دكان. إيه نعم هذا مثل نقول إذا كان يضيق الطريق فلا يجوز أن يبقى فيه.